الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الترمذي رحمه الله: أخبرني موسى ابن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. سليمان هذا هو أبو داود النخعي، هذا كلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله: سليمان هذا هو أبو داود النخعي، وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. وقال أحمد: كان كذابا. سئل شريك عنه فقال: ذاك كذاب النخع. شريك سئل شريك عنه فقال: ذاك كذاب النخع. وشريك نخعي وكذاب النخع، يعني كذاب القبيلة. وذكرنا لكم حنا قصة أسلم مع الكذب، إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عمود من عمود الكذب، محمد بن عمر الواقدي أسلمي عمود من عمود الكذب. ازعل الناس من أسلم ذيك المرة يوم ذكرنا هذا الموضوع. شوفوا الإنصاف. بس أسلم سلام الله تنزلونها عليكم، خذوها بغرمها وغرمها. طيب، هذه مسألة الرواية عن الكذابين. لا يجوز عند السلف الرواية عن الكذاب المعروف. قال الشافعي: الرواية عن حرام حرام. ويقول يحيى بن معين بإسماعيل بن أبي ويس قال: لا يروي عنه أحد فيه خير. ويذكرون في هذا أمرا كثيرا، ويقول شعبه: لئن أشرب من بول حمار أحب إلي من أن أروي عن فلان. قال: بل لئن أزني، لأنه يرى هذا تعمية وغش. وأحيانا يروون على جهة التعجب فيظن هذا احتجاج. فذكروا، فخرج ابن حبان رحمه الله رواية سفيان الثوري عن محمد بن السائب الكلبي أنها كانت رواية على جهة التعجب، فظنوها احتجاجا. يعني يذكر أحاديث الرجل متعجبا، يقول: حدثنا عن فلان عن فلان عن فلان بكذا متعجبا، فيظن بعض الناس أنها على وجه الاحتجاج. وخرج عنه أخرى أنه قال: إني لا أعرف صدقه من كذبه. وبعض الناس لا يحتملونه في المرفوع ويروون عنه ما دون ذلك. فمسألة الرواية عن رواية الأحاديث المنكرة ومسألة الرواية عن الضعفاء ليست على إطلاقها، بل إذا كان الرجل متروكا أو كذابا أو إذا كان الحديث باطلا ظاهر البطلان لم يجوز روايته. وقد حصل للمحدثين محن، ابن أبي داود روى حديثا سوءا وهو يذاكر، فحصلت له محنة كاد أن يقتل بها، وأنا لا أريد أن أذكر هذا الحديث. ووكيع ابن الجراح رحمه الله أسند حديث مرسل عن إسماعيل بن أبي خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك بعد موته حتى انتفخت بطنه، فكاد يقتل وكيع بسبب هذا الحديث الباطل المنكر. يعني يتضمن طعن في الصحابة، كيف ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الحال؟ وإن كان هو يعني ركب رأسه وبقي يحدث بهذا، ولكن بالكاد يعني تم يعني تسليمه من القتل بسبب هذا الخبر الباطل الذي رواه. وهو خرج له تخريجا، فعلق الذهبي قال: هبك أنت أيها الفقيه فهمت وخرجت، أفتحتمل عقول العامة هذا؟ هو حديث مرسل أصالة. فهناك أحاديث لا يحل، ولهذا تراهم في بعض كتب الجرح والتعديل يقولون: فلان لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجب. فهذا ولهذا تجدهم من ألفاظ الجرح الشديد يقولون: فلان لا يكتب حديثه، وإنما يكتبه بعض أهل النقد للبيان. دخل أحمد على حياء بن معين فرآه يكتب صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس، قال له: تكتبها وأنت تعرف ما فيها؟ قال: اكتبه حتى إذا جاء ضعيف أو قال كذاب فجعلها ثابت عن أنس، قلنا له: أنت كذاب، هذه أبان عن أنس. أما أمام الناس وأما إلى العامة فلا تلقى، وهذا فارق بين أهل الحديث والقصاص. بل يحيى بن معين ذكر أحد الكذابين أو أحد المتروكين، فقال: ينبغي أن يهدم داره وأربعون دار عن يمينه وأربعون دار عن شماله وأربعون دار من خلفه. فقال له يدخل دار، قال ابدأوا بداري فقط لكي يعني لكي يسلم المسلمون مما أحدث هذا الرجل مما صنع. الترمذي رحمه الله يبين لك في جامعه لماذا أنا تركت حديث فلان وحديث فلان وحديث فلان، أنا تركت حديث فلان وفلان وفلان وفلان، هؤلاء لا تحل الكتابة عنهم ولا تجوز الرواية عنهم ولا يذكرون. ولهذا هناك نمط من التصنيف عند المحدثين يسمونه الغرائب والفوائد، فهذا النمط يذكرون فيه الأحاديث الأخطاء. دائما تجد في هذه الكتب في الغرائب والفوائد أحاديث لا توجد في الكتب المشهورة، لماذا يجتنبها أصحاب الكتب المشهورة والمصنفين والمصنفون؟ لماذا يجتنبونها؟ يجتنبونها لأنهم يعتقدون أنها حديث خطأ فيتركونها عمدا. مثلا حديث الذي مر معنا، حديث أن المرأة في غسل حيض تنقض رأسها، لم يخرجه إلا ابن ماجه، حديث مهم مروي من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حكم فقهي مهم، لماذا لم يخرجه أصحاب بقية أصحاب الكتب الستة؟ لأنهم علموا أن أحمد خطأ وكيعا في هذا الحديث وأن هذا الحديث منكر فلم يخرجه. ولهذا كان ابن تيمية رحمه الله عندما يتحدث على حديث الزيارة ماذا يقول؟ يقول لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب المشهورة ولا إما المصنفين ولا إما المصنفون، وكذا يقول ابن عبد الهادي، وهذا يجمع فيها رحمه الله. بعض الناس يقول لا هم ما استقصوا، لا هناك أصول، هناك أصول وهناك السلاسل لا يجتنبها الأئمة إلا لعلة، كما ذكر هذا البيهقي في مناقب الشافعي وذكر هذا ابن عبد البر وغيره. فلهذا تجدهم يعبرون عن الراوي الضعيف جدا بكلمة متروك، أي أنهم تركوه لم يعود يكتبون. حتى قول البخاري سكتوا عنه، يعني ماذا معنى سكتوا عنه؟ يعني سكتوا عن الرواية عنه، سكتوا عنه، وفي بعضهم قال سكتوا عنه عن رأيه وعن حديثه. قال ابن رجب رحمه الله وقال ابن معين كان أكذب الناس، وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق ويحيى وغيرهم. أبو داود النخعي هذا رافض أيضا. هناك كلمة ذكرها السخاوي في فتح المغيث عن العز بن عبد السلام أنه لا يجوز جرح الراوي بشيئين إذا اكتفي بأمر واحد. بعض الناس ينقلها هكذا، والواقع أن هذا يخالف واقع المحدثين. ذكرنا سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه. أحمد لما تكلم على إبراهيم نبي يحيى الأسلمي ماذا قال؟ قال جهمي رافض معتزلي كل بلاء فيه. تقرأ في ترجمة محمد بن السائب الكلبي هشام الكلبي يذكرون رفضه الذي هو موجب لتركه ويذكرون كذبه. وإذا كان عند الرجل بدعتين أو ثلاثة يذكرونها. واقرأ الضعفاء للعقيل، ثور بن يزيد ذكروا عنه القدر والنص على أن النص في الحقيقة يحتاج بحث إثباته عنه، لكن ذكروا هذا. لكن القدر لا ثابت، هو نفي من بلده بسبب قوله بالقدر. فهذه الكلمة ما تجاري واقع المحدثين حقيقة، بعضهم يحتج بها ويذكرها وفرحان فيها، لا ما هو صحيح. ويقول كلام في أهل البدع أو في, في, في, في, في الشهود أو ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها وكذا، هم أصلا لا غيبة لهم. حسن البصري يقول ليس الفاسق حرمة. ولهذا كانوا يكررون، كان مبارك كلما ذكر أبو يوسف قال كذا، وكان الحسن كما ذكر ابن الدنيا في الإشراف على منازل الإشراف ذكر رجل خرج من عبد الأشعث، فكان كلما ذكره هرته، يعني هرته يعني إيش؟ يعني دقوا. فهذا بارك الله فيك أنا حصلت كناية في الحلقة الأولى. لا لا لا يختلف الأمر بالله يعني تذكير وكذا. لا حرمة لهم, لا حرمة لهم. هذا الموقف الانهزامي أمام البدع هذا لا داعي له. لهم طيب. قال ابن عدي رحمه الله أجمع على أنه يضع الحديث. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو يحيى الحماني الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. أحوج أبو حنيفة هذا عبد القادر القرشي صاحب كتاب الجواهر المضية في طبقات الحنفية. قال أبو حنيفة إمام فجاه التعديل. كيف؟ قال والله البخاري اعتمده, البخاري الإمام اعتمد أبو حنيفة, أورد هذا الخبر في ترجمته, في ترجمة جابر الجعفي. ما رأيت أكذب من جابر ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح. قال فاعتمده, فدل على أنه إمام عنده في الجرح والتعديل. ولو كلف نفسه وذهب في التاريخ إلى ترجمة النعمان بن ثابت الزوطي لرأى أنه مضاعف عند البخاري أصلا. فلماذا أنت لم تعتمد تضعيف البخاري؟ قال في سكتوا عنه بالتضعيف ضعفه جدا رحمه الله. فهذا سبحان الله من الاجتزاء بسبب التعصب, فاجتزأ هذا الأمر ليظهر جابر الجعفي. جابر بن يزيد الجعفي هذا كان في بداية حاله مستقيما ثم أحدث وأظهر القول بالرجعة واكتشفوا عليه كذبا. وإلا فقد ذكر الشافعي أن سفيان الثوري, والشافعي لم يدرك سفيان ولا شعبة, أن سفيان قال لشعبة لو إذا تكلمت في جابر أسقطتك, يعني من حب سفيان لجابر. ثم سفيان نفسه تكلم في جابر على أن الإمام أحمد كما في العلل المروذي يبرئه من القول بالرجعة وقال لم يصح عنه. وهذا عجيب, يعني مسلم أسند في مقدمة الصحيح عن عدة طرق القول عليه بأنه يقول بالرجعة, يعني بأن علي يرجع رضي الله عنه. كان رافضيا غاليا, الصواب في أمره أنه متروك. نعم. قال يصير حديث عن رسول الله في التاريخ ظاهر كذا وكان ظاهر, مو قضية إمام جرى تعديل. إيه حن والله يا أخي إذا أمره خفي على سفيان فترة وخفي على شعبة فترة. الله إيه تقول رأيك يقول ها حدثنا علي عن النبي مثلاً. إيه هو اللي قال الفقر يسقط علينا السقف من ال إيه بدأ رافض. شوف أمرين جمع كذب والرفض سبحان الله. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله وسمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث, لولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه. هذا يوجد في بعض النسخ ولا يوجد في بعض. هذا بالرجب يعني. قال ابن رجب رحمه الله كأنه علقه بعض الناس وعلقه. طبعا لولا أهل لولا جابر هذا في حاله لما كان في الاستقامة, وإن كان سبحان الله استغنوا عنه, يعني أهل الكوفة في تلك الطبقة كان هناك يعني الأعمش, كان هناك منصور والمعتمر, يعني غريب والله هذه الكلمة. يعني أهل الكوفة, الكوفة دار علم, يعني عمر أرسل إليها جماعة من الصحابة بسبب كثرة شغب أهلها فصارت دار علم. ابن مسعود في الكوفة وحذيفة في الكوفة وعمار بن ياسر في الكوفة وسلمان الفارسي في الكوفة, إن كان هو في المدان لكن يعني في الكوفة. فكان سبحان الله يعني كانت دار علم. قال ولولا حماد, حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة, قالوا لإبراهيم النخعي هذا حماد جالس يفتي. قال وما يمنعه أن يفتي وقد سألني هو وحده عما لم تسألوني أنتم مجتمعين. كان معروفا في الفقه غير أنه بعد ذلك أحدث وصار مرجئا. فقالوا له كنت رأسا في أهل السنة ثم صرت ذيلا في الإرجاء, فقال لأن أكون ذيلا في الحق أحب إلي من أكون رأسا في الباطل. وقالوا له إبراهيم النخعي كان على مذهبك؟ شيخ إبراهيم النخعي قال لا، كان شاكا مثلك. يقول إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق قال كنا نذهب إليه متخفين خوفا من أبي إسحاق، وكان يعني يتخفون من الذهاب، لأن كان المحدثون يبدو أنهم كانوا يؤنبون، بل ربما هجروا من يذهب إلى هذا الرجل. ولم يكن يقول بخلق القرآن، وكان ينكر على من يقول هذا. فحماد بن أبي سليمان يعني يثني وكيع على فقهه، وهو كان فقيها إجماعا حقيقة إذا ذكروه، وعنه حمل أبو حنيفة الفقه، غير أن أبا حنيفة كان له يعني اجتهاده الخاص وأمره الذي يعني جعل الناس من أمر الحيل وما سواها الذي جعل الناس يغلظون فيه القول أكثر من حماد ابن أبي سليمان. أما وضعه في الحديث حماد فهو صدوق تغير، لهذا كان هناك في رواية أكابر عنه مثل شعبة وسفيان، في رواية أصاغر عنه هشام الدستوائي وحماد بن سلمة، هؤلاء لا روايتهم عنه فيها كلام، لا هشام قبل، هشام قديم، حماد بن سلمة. فهذا هو، هذه كأنها ملحقة، لأن الترمذي بابه الجرح الآن، فهذه الكلمة كأنها ملحقة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله وجابر الجعفي قد سبق ذكره مستوفى في أبواب الأذان، وما ذكره هو يحيلنا على شرحه للترمذي المفقود. ذكرنا أنه رحمه الله شرح كتاب الترمذي كاملا، وفي آخره العلل فشرحه، فلم يبقى إلا العلل وذاك فقد، فهو يحيلك على شيء يظنه عندك، يقول سبق في كتاب الأذان، وكتاب الأذان ليس عندنا. نعم. قال رحمه الله وما ذكره وكيع غلو غير مقبول، فأين أبو إسحاق والأعمش ومنصور وغيره من أهل الثقة والصدق والأمانة، وأين إبراهيم وغيره من أهل الفقه والعلم، وإسقاط هذا من الكتاب أولى، مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع في كتابه أيضا. وكيع جليل، وكيع عالم جليل لا يخفى، لكن هذا سمتهم وهذا هديهم، عندما يرون الكلمة الباطلة وإن صدرت من جليل يتكلمون بما يرونه حقا، وإلا وكيع إمام ثقة ثبت من شيوخ أحمد، ويذكر بالزهد ويذكر بالعبادة ويذكر، لكن هذا كلا الحافظ بن رجب يعرف قدر وكيع، ولكن بن رجب يشتد عندما يرى حقا، حتى أنه مرة في فتح الباري ذكر مسألة، ذكر كلاما لابن عبد البر، فجلس يتعقب ثم قال ويقال لهذا الجاهل على ابن عبد البر، هو يعرف من ابن عبد البر ولكنه ابن رجب رحمه الله. نعم، الإمام أحمد ابن عبد الرحمن المهدي شيخه، يتكلم في مسألة الشهادة فذكر وحديث قال ابن مهدي يقول كذا وكذا خلاف كذا، قال ومن عبد الرحمن بن مهدي، يعني أمام الدليل، أمام النص يعلق الأفرام، يعني أمام الدليل، فعلا الكلمة غريبة والله. الشهادة بالجنة هذا في السنة خلاف. قال أبو عيسى رحمه الله ألا توتر من يعني. سمعت أحمد بن الحسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلت نعم، قال حدثنا حجاج بن نصير قال أنبأنا المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة على من آواه الليل إلى أهله، قال فغضب أحمد وقال استغفر ربك مرتين. تحتج بحديث باطل، استغفر ربك، هذا السند مدشدش يتكلم عليه ابن رجب، الجمعة على من آواه الرحل، هذا موقوف على عبد الله بن عمر على من آواه الرحل، وعبد الله بن عمر، وابن عمر يرى أن الجمعة على من سمع النداء مسألة فقهية بحثها في الفقه. أي فأحمد يقول له استغفر ربك، كيف تروي هذا الحديث؟ نعم. قال أبو عيسى: وإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث، عبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. أي متروك، متروك. عبد الله بن سعيد المقبوري ليس كأخيه سعيد، وليس كأبيه، وليس كجده، هو متروك، هذا رجل متروك. فكل من روى عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته أو لكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به. هذه الحكاية، هذا كلام ابن رجب. قال ابن رجب رحمه الله: هذه الحكاية عن أحمد بن الحسين عن أحمد بن حنبل، قد ذكرها الترمذي أيضا في كتاب الجمعة، وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه. وفيه ثلاثة من الضعفاء: حجاج بن نصير الفساطيطي، نعم، ومعارك بن عباد، وعبد الله بن سعيد. هذا نسب، النسبة ظاهر النسبة الفسطاط، فسطاط، بس هذا يقول النسبة على غير قياس، يعني فسطاط شنو؟ فسطاطي. قولها مرة ثانية بالله، فساطيطي. وقد سبق ذكره، وذكر حجاج أيضا ومعارك في الكتاب في غير موضع. هذا منسوب إلى الجمع. وكان الثوري يروي عن أبي عباد هذا ويقول: استبان لي كذبه في مجلس، وكان يحيى عبد الرحمن لا يحدثان عنه، وقال يحيى بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه. نقف على هذا الشاهد، أن هناك مجموعة من الرواة استبان كذبهم، فكان المحدثون من عظيم نصيحتهم لا يروون عنهم شيئا أبدا، بل يستغفرون الله، بل يثربون، وربما جرح الشخص بروايته عن الكذابين. واليوم في هذه الأعصار انتشر أمر، انتشرت مسألة هذه الأحاديث التي تنتشر في الواتساب وغيره يرسلونها، فأنت لا يجوز لك أن تنشر شيئا، أن تنشر شيئا لا تعرف صحته، قد يكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الشأن أن تستحسن متنه أو لا تستحسن، بل لا بد أن تسأل أهل العلم عنه. فإذا تأكدت أنه صحيح وثابت تجوز روايته اروي. وعجيب أمر هؤلاء الذين يرسلون الرسائل في واتساب وغيره، كثير من البواطيل بعضها بحثنا عنه فلم نجده إلا في كتب الرافضة، وهذا أمر عجب. ولو تتبعها الإنسان، وفي المقابل يعني طلبة العلم ينبغي أن يعتنوا بتحذير الناس من هذه الأمور، ينشر الصحيح ويحذر الناس من هذه الأمور. فأي خبر تراه باطلا، تراه انتشر، احرص إذا عرفت علته، إذا عرفت كلام أهل العلم فيه، احرص على أن تنشر، أن تنشر وتحذر، تقول يا إخوة هذا لا يجوز، هذا ذكر، هذا مكذوب، هذا كذا، هذا كذا، واعتنوا، وهذا عندكم الصحيحين وغيره، اعتنوا بنشر هذه الأمور. هذا وصل اللهم وسلم على محمد.